الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشرف الصلاة وأتم التسليم على الأمي اليتيم رضيع زمزم والحطيم، الذي أخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، عنوان هذه الخطبة الباحث عن الحقيقة. رجل بحث عن الحق وجرى وراء الحقيقة يلتمسها، وذهب شريدا طريدا يريد النور. من هو؟ انه الذي اشتغلت به الثقافات العالمية وكتب عنه الملاحدة والاشتراكيون، وطرحوا عنه نظرية في الاقتصاد، وذكر في ملفات انه رجل. من هو؟ انه الذي يقصده الشاعر المسلم وهو يتكلم عن هذا الرجل الذي سوف اتكلم عنه هذا اليوم، وهو يقول: اركبوني نزلت اركب عزمي، انزلوني ركبت في الحق نفسا، اطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا اجتاحها وهي نعسى، قد بكت فرقة الرمال وقالت: يا ابا ذر لا تخف وتعسى، قال: لا خوف، لم ازل في شباب من يقيني، ما مت حتى ودست. اذا هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه رضوانا يلحقنا به في جنات النعيم. كان يسكن البادية، معه جمله وغنمه، يضرب في صحراء الدهناء وسط جزيرة العرب. لم يقرأ حرفا، ولم يقتن كتابا، ولم يحمل قلما، ولكن الله اذا اراد ان يهدي هدى، واذا اراد ان يضل اضل، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. وصرخ عليه الصلاة والسلام من على الصفا: لا اله الا الله محمد رسول الله. وابو لهب ابو لهب وابو طالب عند الصفا، لكن ما سمعوا. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ رفض الهداية. اما هو فسمع ان في مكة رجل او رجلا يدعي النبوة، فقال لاخيه انيس: اذهب الى هذا الرجل واعطني منه خبرا. فركب انيس الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتقته الدعايات المغرضة وتشويه السمعة على اطراف مكة. قالوا: يا انيس، هذا كذاب، ساحر، كاهن، مفتر على الله، مجنون. فرجع وسمع الدعاية الباطلة والتشويه، وذهب الى اخيه قال: لا عليك، رجل كذاب، ساحر، مجنون، كاهن. قال ابو ذر: والله لأذهبن انا بنفسي اليه، فعليك باهلي ومالي. وركب ناقته واخترق الحجب ليصل الى معلم الخير مباشرة، ليرى وجهه ويسمع كلامه، ولتقع نبراته الصادقة في قلب ابي ذر، وليجري كلام محمد عليه الصلاة والسلام في دم ابي ذر قطرة قطرة. ووصل مكة فلقيه علي بن ابي طالب الشاب المتوقف الذي نشا على معارف لا اله الا الله. قال ابو ذر: اين الرجل السابق؟ قال: اتريد محمدا؟ قال: نعم. قال ابو ذر: لكني جائع، اتى من الصحراء وهو جائع، يريد قبل ان يلقى معلم الخير المعصوم ان ياخذ عقله. قال تعالى الى ابي بكر الصديق الذي يعطي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فادخله ابو بكر واطعمه من زبيب ومن خبز. ثم اخذه علي بن ابي طالب قال يا ابا ذر كن معي فاذا كنت في الحرم ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف اتظاهر باصلاح نعلي هذا خوفا من المشركين، فاذا رأيتني وقفت فهو الرجل الذي امامك. فنزل وكان عليه الصلاة والسلام كالقمر ليلة 14 لا يخفى ولا يبقى، من رآه احبه ومن سمع كلامه صدقه ومن صاحبه ثمنه. يقول ابن رواحة لو لم تكن فيه ايات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فوقف علي يصلح نعله فعرف ابو ذر وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام واقترب منه ليحييه بتحية الجاهلية فقال ام صباحا يا اخ العرب. قال عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلني تحية خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالها ورحب به عليه الصلاة والسلام واجلسه. الاسئلة الحارة الساخنة تبدأ، الحوار الجليل، الحقيقة تعرض وتطرح بين المعلم والتلميذ، بين الشيخ والطالب. قال ابو ذر من انت؟ قال انا رسول الله. قال من ارسلك؟ قال الله الذي اذا كنت في سنة مجددة فدعوته امطر عليك، والذي اذا ظلت راحلتك في الصحراء ودعوته ردها عليك. يكلمه من دفتره، من بيئته، الناقة، السنة المجددة، الصحراء. قال بما ارسلك الله؟ قال ارسلني بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم وبر الوالدين والنهي عن عبادة الاصنام والاوثان. قال ابو ذر اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والله لا اقومن بها عند الصفا. قال عليه الصلاة والسلام لا، اذهب الى اهلك ولا تخبر احدا، فاذا سمعت ان الله اظهرني وسوف يظهرني فتعال باهلك. قال والله لا اقومن عند الصفا. فوقف فقال لا اله الا الله محمد رسول الله. فانزال عليه الحرم بالحجارة من كل جانب حتى وقع مضما عليه يرش فوقه بالدم. فاتاه عليه الصلاة والسلام واحتضنه ورشه وقال الم انهك؟ الم اقل لك لا تقل ذلك؟ وحال العباس بين المشركين وبين ابي ذر. وذهب ابو ذر الى اهله في البادية ووقف امام زوجته وقال دمي من دمك حرام وبيتي من بيتك حرام حتى تشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فشهدت. ثم اتى الى اهله فشهدوا. ثم جمع قبيلته بني غفار فشهدوا. فدخلوا في دين الله افواجا. واتى ابو ذر الى محمد عليه الصلاة والسلام بعد ان نصره الله واظهره الله واصبح في المدينة. قال ابو ذر له عليه الصلاة والسلام اعرفتني؟ قال نعم انت اخو غفار. ثم وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر يحيي القبيلة التي وطئت المدينة ويرفع يديه ويقول غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. هذه قبائل العرب. واخذ ابو ذر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم وهو في زيادة ويقول متبجحا ومفتخرا ومغتبطا بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يزورني كل يوم في بيتي. فزارني مرة فلم يجدني. فقال اين هو؟ قالوا خرج يا رسول الله وياتي. فجلس على فراشي. فلما اتيت احتضنني والتزمني وقبلني فكانت احسن. انها الذكريات التي لا ينساها ابو ذر ابدا. ورع الرسول عليه الصلاة والسلام يولي اصحابه الامرة. هذا امير في نجران. وهذا في اليمن. وهذا على مجالس الجزيرة. وهذا في مكة. وهذا على الجيش. فاتى يريد ان يعرض نفسه. وقال يا رسول الله وليت فلانا وفلانا ولم تولن الامرة لعجز ام لخيانة؟ قال لا لكنني اصونك يا ابا ذر والذي نفسي بيده يا ابا ذر انها لخزي وندامة يوم القيامة انك رجل ضعيف وانها امانة. فلم يوله الامرأة فبقي معه وكان عليه الصلاة والسلام يلحظ فيه قوة الشخصية لانه صادق لا يحب المجاملة ولا الرياء ولا النفاق. كان يصدع بالحق. يقول يا رسول الله اذا مت فمن يرينا؟ قال له عليه الصلاة والسلام كيف بك يا ابا ذر اذا ادركت قوما يؤخرون الصلاة تعرف منهم وتنكر فما انت فاعل؟ قال اخذ سيفي فاقاتلهم حتى اموت. قال عليه الصلاة والسلام لا. صل الصلاة في بيتك. فاذا ادركتهم فصلي معهم ولا تقل قد صليت. واصبر ولو ضربوا جلدك واخذوا مالك. هذه عقيدة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الفناء سلعا فاخرج من المدينة. معنى ذلك اذا كثر الامار في المدينة واصبحت المدينة متحضرة وكثرت اسواقها والجاريات بها فاخرج انت باهلك الى الصحراء وانصب خيمتك هناك ولا تخالط الناس لتبقى شفافا لماعا نقيا نظيفا من الدنيا. هذه هي معنى كلماتي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل خرج ابو ذر وحده الى الصحراء. ولكن لا تزال الذكريات. وقف عليه الصلاة والسلام عنده. ثم لبنه حديثا هو اطرف حديث عند الامة الاسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الله عز وجل في حديث الهي يحفظه ابو ذر. يقول عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات انه جثى على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم انسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. لا اله الا الله. سبحان من لا يفنى ولا يموت ولا تغيره الوقود. لا يحول ولا يزول. يغير الدول ولا يتغير. يبدل الناس ولا يتبدل. في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أشقيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يا عبادي إنما هي أعمالكم أشقيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث ساد لأبي ذر. سافر عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في حر شديد. الصحراء تقذف بقذائف من اللهب. الشمس تغلي على الرؤوس. البطون جائعة. الأكباد حرة من الظمأ. ومعه جيش. وقطع المئات من الأميال وأبو ذر معه. ولكن جمل أبي ذر فخله. ضربه أبو ذر قاده. حاول الجمل فلم يحري له سيرا. فأخذ متاعه من على الجمل وجعله على ظهره وأخذ يمشي في الصحراء فتخلف ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد قرب من تبوك: أين أبو ذر؟ قالوا: تخلف يا رسول الله. قال: إن يريد الله به خيرا يلحقه بنا. وفي اليوم التالي وفي الظهيرة وإذا برجل أقبل كالغراب من آخر الصحراء يقتلع خطاه من الصحراء من الرمضاء في شدة وعنة. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطعون موطئا يغير الكفار. ولا ينالون من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. فاقترب رويدا رويدا والرسول عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه ويقول: كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. فإذا هو أبو ذر. وتقبل دموعه عليه الصلاة والسلام لما يرى من هذا الجسم النحيل والثياب الممزقة والجوع والمتاع على الظهر لمرضاة الواحد الأحد. فيقول له أمام الناس: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك. تعيش وحدك فلا تتصل بالناس ولا بالدنيا فأنت عالم آخر. وحيدا من الخلان في كل بلدة. إذا عظم المطلوب قل المساعد. أو كما قال الآخر: أصارع قوما من فوارسها الدهر وحيدا وما قوت. ومعه جيش. وقطع المئات من الأميال وأبو ذر معه. ولكن جمل أبي ذر فخلف. ضربه أبو ذر قاده. حاول الجمل فلم يحري له سيرا. فأخذ متاعه من على الجمل وجعله على ظهره وأخذ يمشي في الصحراء فتخلف ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد قرب من تبوك: أين أبو ذر؟ قالوا: تخلف يا رسول الله. قال: إن يريد الله به خيرا يلحقه بنا. وفي اليوم التالي وفي الظهيرة وإذا برجل أقبل كالغراب من آخر الصحراء يقتلع خطاه من الصحراء من الرمضاء في شدة وعنة. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. فاقترب رويدا رويدا، والرسول عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه ويقول: كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. فإذا هو أبو ذر، وتقبل دموعه عليه الصلاة والسلام لما يرى من هذا الجسم النحيل والثياب الممزقة والجوع والمتاع على القهر لمرضاة الواحد الأحد. فيقول له أمام الناس: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك، تعيش وحدك، فلا تتصل بالناس ولا بالدنيا، فأنت عالم آخر وحيدا من الخلان في كل بلدة. إذا عظم المطلوب قل المساعد، أو كما قال الآخر: أصارح قوما من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كلا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وبنفسها أمر. وتموت وحدك، فيحضره الملائكة بعيدا عن الأحباب والأصحاب، ويحشر يوم القيامة قمة لوحده. وفي بعض الآثار يحشر هو وعيسى عليه السلام سويا. وطالت الحياة بأبي ذر، وبقي في الصحراء صائما قائما مصليا، وحضرته سكرات الموت بعيدا عن قومه، بعيدا عن الصحابة، بعيدا عن الدنيا والكيران والخلان والأصدقاء. فبكت امرأته وقالت: يا أبا ذر، بعد صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبة أبي بكر وعمر والصحابة تموت هنا وحدك؟ قال: لا تبكي علي، فقد أخبرني خليلي أني أعيش وحدي وأموت وحدي وأحشر وحدي. قالت: وأين الدنيا؟ قال: معي هذه الشملة وهذه القصعة وهذا البيت، فإذا مت فاغسلوني ثم دفنوني في هذا الصوت، ثم اجعلوني على قارعة الطريق، فسوف يأتي موكب من المؤمنين يصلون علي ويدفنونني. كان في الطريق في الصحراء لا يعلم بموتي إلا الله. وكان يقول له عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على كتفه: إن منكم من يموت في خلاء من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. فغسلته زوجته وكفنته في ثوبه وطيبته طيب الله ثراه، وطيب الله أنفاسه وأيامه، وأخذته هي وبنتها وابنه، فجعلوه على قارعة الطريق. علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، لعظمك في النفوس تباد ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة. فهربوه في الطريق وفي الضحى، وإذا بابن مسعود عالم الصحابة يأتي من العراق معتمرا، ومعه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرى الجنازة معروضة، انتقل صاحبها إلى الله، وذهبت الروح إلى الملأ الأعلى، وبقي الجسد على التراب. فقفز من على ناقته وهو يقول: وأبا ذراه، وحبيباه، وخليلاه، صدق رسوله. فماذا كان يفعل ابن مسعود؟ هل يحفر التراب ويدفن الرجل ويكفي هذا الوداع؟ أين الصحبة؟ أين الأيام الجميلة الغالية التي عاشها مع أبي ذر؟ أولا أتى إلى الكفن فحل عقده عن وجه أبي ذر، ثم كتب وجهه فكأنه القمر ليلة 14، ثم أخذ يقبله والدموع تحرق على خد أبي ذر، ثم مر الصحابة يقبلون والوفد، ثم صلوا عليه، ثم دفنوه إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. دروس من سيرة هذا العلم، أولها الصدق مع الله منجاه، وهو طريق الصالحين وقبلهم الانبياء والرسل. الثاني التخفف والتقلل من الدنيا اشرف واعظم. الثالث ان من جاهد في الله فلن يضيع الله جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الرابع من اراد الحقيقة فلن يجدها الا عند محمد عليه الصلاة والسلام، اما غيره فليس عنده حقيقة الا من حقيقته، ولا نور الا من نوره، ولا خير الا من خيره عليه الصلاة والسلام. سلام على ذاك العلم وعلى شيخه، وجمعنا الله بهم في دار الكرامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشرية ومزاز الكيان الوثنية ومعلم البرية. ما تلألأ نور في نظر، وما تألقت أذن لخبر، وما هتف ورق على شجر. أيها الناس، تتفنن الأمم والشعوب في ذكر عظمائها بالقصة والقصيدة والمسرحية والكتابة، وغالبها زيت. لكننا نتفنن نحن في ذكر عظمة عظيمنا عليه الصلاة والسلام. يشهد الله على صدقنا، ثم يشهد التاريخ والدهر وحتى الأعداء. ومن عظمته عليه الصلاة والسلام أن ذكرى ميلاده العمل بسنته، فليس له مولد يحتفل به ولا لأحد من عظماء الإسلام. والاحتفال العظيم في سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام أن نتبعه وأن نقتدي به وأن ندب عن منهجه وأن نحذر من البدع التي تجري على سنته، وأن ننشر مبادئه، وأن نضحي عن قيمه بالنفس والنفيس. هذا هو الميلاد الحق. أحبك، لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من البدع، ومن أقبح البدع التي انتشرت في العالم الإسلامي بدع المولد، أو مشاركة الكفار في عيد الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام. وهذا لم ينزل الله به سلطانا، ولم يرسل به رسولا، ولم يأذن به سبحانه، فالباب دون هذا مغلق. وقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعد أيام قلائل سوف يكون في التاريخ الميلادي ذكرى ميلاد المسيح. يقوم النصارى بهذا اليوم ويقيمون الدنيا ويبعدونها بإعلامهم وبأقلامهم وبأفكارهم عن هذا اليوم. والحقيقة انهم يضحكون على انفسهم، فهم خالقوا عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين كفروا برسل الله وبكتبه، وهم الذين افتروا على الله وعلى مبادئه سبحانه وتعالى. وهذا له مجال اخر، لكن الذي يهمنا كمسلمين الا نشاركهم في اعيادهم، ولا نحضر ولائمهم، ولا نفرح بفرحهم، ولا نميز هذا اليوم عن ايامنا، ولا نجب دعوتهم، فانهم في الشركات والمؤسسات والمحلات والجاليات والسكنات يقيمون ولائم، ويهدون زهورا وورودا، ويقيمون طقوسا. فقد حرم اهل العلم بالاجماع حضور هذه، او دعوتهم، او قبول الهدية، او الاهداء اليهم، او مشاركتهم باي رسالة، او ببرقية، او بمواساة، لان هذا خدش في الولاء والبراء. ومن احسن من تحدث في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجم العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، بفصول عظيمة بين فيها حكم الله في هذا. ايضا لا يجوز صيام هذا اليوم، اعني يوم الميلاد عندهم، لا يصومه مسلم ليميزه بهذا العيد عن غيره، فان فعل فقد ابتدع في دين الله. الا ان يكون يصوم صياما له لا يقصد فيه المشاركة ولا المداهنة ولا المؤانسة لهم. ايضا لا يجوز احداث مولد له عليه الصلاة والسلام ولا الاجتماع في يوم مولده، لا بالنشيد ولا بالرقص ولا بقراءة كتب ولا باحداث معلم لهذه الليلة، فان هذه لم يخترعها ولم يبتدعها الا حاكم اربل في العراق في حدود 150، وقد بدعه اهل العلم واجمع اهل السنة على انه قد افترى على الله. فلينتبه لهذا خاصة ممن يعيش مع هؤلاء النصارى في زمالة او شركة او سكنة او مؤسسة او في بعثة، فليخف ربه، فانه قد يعمل عملا يخرجه عن الملة وهو لا يشعر، ويغضب ربه عليه ويخالف رسوله عليه الصلاة والسلام. فليتقيد بدين الله عز وجل. والله عز وجل ذكر انهم لن يؤمنوا لنا ولن يطيعوا ولن يستجيبوا حتى نؤمن نحن بمبادئهم ونخرج من مبادئنا. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب وهم يتلون آيات الله، وذكرهم الله باللعنة يوم خالفوا أمره، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمعصوم عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه. اللهم ارض عن أصحابه وألحقنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وما ترضاه، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفق من جاهد لإعلاء كلمتك وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وردهم إليك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.